يقول ما حكم تعذيب المتهم وإقراره للإقرار بالتهمة وحكم هذا الإقرار؟ الحاكم له أن ينظر في القضية إذا كان فيها لوث أو ليس فيها لوث، كانت التهمة قوية وهذا الإنسان يحتال لأجل أن يخرج من يد العدالة، فللحاكم أن يأمر بما يراه ومناسبا لحالة من تخويفه أو نحو ذلك. وأما التعذيب من حيث هو تعذيب فهذا لا يجوز، لأن كل نفس لا يجوز تعذيبها إلا بحق، ولا يوقع الحق ولا يوقع العقاب على الإنسان إلا بحكم شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. ولهذا فإن القاضي مثلا إذا عرض عليه إنسان ومذكور فيه إقراره لا يكتفي بهذا، وإنما يستجوب هذا الشخص ليقر بما دون أمامه من مذكرة أو نحوها، هل هو موافق على ما جاء فيها أو ليس له. فإن أقر واعترف بنى على إقراره الجديد ولم يبني على ما كتب له. يقول هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخت زوجته؟ ماذا تكون زوجته لها؟ أليست خالتها؟ هي خالتها. ولا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وعمتها. إذا كانت المرأتان إحداهما لو كانت رجلا لا يجوز له الزواج بالأخرى، لم يجوز الجمع بينهما. هذه قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله، يقول إذا كانت المرأة لو كانت إحداهما رجلا لم يجوز له الزواج بالأخرى، فلا يجوز الجمع بينهما، المرأة وبنت أخيها وبنت أختها أو عمتها أو خالتها لا يجوز الجمع بينها. إنما إذا فارق التي هي زوجته وخرجت من العدة جاز له أن يتزوج الأخرى. يقول قامت امرأة بتربية وتبني فتاة حتى كبرت وتزوجت، هل لزوج الفتاة مقابلة المرأة المربية التي تبنت الفتاة؟ نقول لا، هذه ليست أما لها إلا إذا كانت أرضعتها، أما إذا مجرد أنها ربتها فلا ينتشر بينهما محرمية. نعم هي أحسنت وتفضلت وعملت عملا عظيما تشكر عليه ولها من الله تعالى ثواب عظيم، لكن هذا لا ينشر بينهما المحرمية. السؤال يقول هل الصلاة تنتهي بالسلام أو بالالتفات يمينا وشمالا، وما الحكم لو سلم ولم يقم؟ الله جل وعلا شرع لنا الصلاة وهي تشتمل على أذكار وأعمال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، تشتمل على قيام وركوع وسجود وجلوس، لا بد أن يأتي بها الإنسان، ومن ذلك التسليم. فالتسليم يشتمل على التفات أثناء التسليم، كما أنه يشتمل على تكبير أثناء الركوع والسجود والقيام من السجود، وأثناء القيام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فالصلاة ليست مجرد أقوال وليست مجرد أعمال، وإنما هي أعمال وأقوال في آن واحد. ما من وقت في الصلاة سواء كان حركة أو سكون إلا وفيه عمل. تبدأ صلاتك بالله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم أثناء قيامك تأتي بأذكار كثيرة من التسبيح والاستعادة والبسملة والفاتحة والسورة، ثم بعد هذا تنتقل إلى حال ثانية وهي حال الركوع. في حال الركوع تقول الله أكبر، لا تؤجل التكبير إلى أن تركع ولا تقول الله أكبر وأنت قائم، وإنما حركة الركوع تقول فيها الله أكبر. الرفع من الركوع أثناء حركة الرفع تقول سمع الله لمن حمده، وهكذا بقية الأعمال. هذا يقول قوله صلى الله عليه وسلم من بطع به عمله لم يسرع به نسبه، هل هذا له صلة بحديث الذي فيه يا فاطمة سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا؟ نقول نعم، هذا هو كل واحد يؤكد الثاني، وهو أن الإنسان يحصل على المنازل عند الله تعالى العالية بعمله لا بنسبه. ولهذا فإن أبا لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيصلى نارا ذات لهب، وصهيب وعمار من كبار الصحابة وفضلائهم وهم أرقاء. وقال عليه الصلاة والسلام في حق سلمان الفارسي سمنوا منا على البيت. فالذي يتأخر به عمله نسبه لا ينفعه. ولهذا يقول تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمعتبر هو الانقياد والطاعة لله تعالى والالتزام بهذا الدين، لا المفاخرة بالأنساب والأحساب والقوميات والنعرات القبلية والعصبية القومية. يقول هل الأصل في الزواج التعدد من الزوجات أم يكفي الإنسان واحدة؟ ويكفي واحدة، لكن إذا كان الإنسان عنده القدرة على العدل فإن له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة. فإذا كان الإنسان لا يثق من نفسه أن يقوم بالعدل فلا يعرض نفسه لارتكاب الإثم بالتعدد، لأنه إذا تعدد ربما مال إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى فسبب لهذا عقوبته. فإذا كان الإنسان عنده القدرة على العدل أبيح له التعدد. أيهما الأصل هو التعدد أو الأصل الواحدة؟ هذا كلام لأهل العلم لا يترتب عليه كثير فائدة، إنما المعول عليه هو أن الإنسان الذي يباح له التعدد هو الإنسان الذي عنده القدرة على العدل، وأما الإنسان الذي لا يستطيع وتلعب به النساء فهذا يكتفي بواحدة أسلم له. يقول المتسولون في الجوامع والمساجد بعد انتهاء الصلاة يقفون ويتكلمون مما يؤثر ويشوش على الناس داخل المسجد، هل هم ممن قال الله تعالى فيهم وأما السائل فلا تنهر، هل يجب منعهم وكيف يكون المنع بإيقاف عن الكلام، أو يقول انتظر خارج المسجد أو عند باب المسجد من الداخل؟ على كل حال هذا من الأمور التي تتفشى في المجتمع بين حين وآخر، وهذا أسلوب غير صحيح للتسول ولا لعرض المشكلات. الإنسان إذا كان عنده مشكلة وهو صادق فيها يعرضها بعد أن ينتهي الناس من ذكر الله والتسبيح والتهليل والاستغفار، ويكون بأسلوب بحيث لا يقطع على الناس ذكرهم بعد الصلاة وإتيانهم بالأذكار المشروعة. ونهرهم قد يكون غير مناسب لأن بعضهم قد يكون صادقا، لكن طريقتهم في التسول أو طريقتهم في عرض مشكلاتهم هي طريقة غير صحيحة، وهو إشغال الناس عن عبادتهم بهذه الطرق. وغالب هؤلاء الذين يتقدمون أمام الناس هم من المحترفين، أي الذين اتخذوا التسول مهنة لهم، ولهذا يحفظون جميع النصوص ويتفاعلون في كثير من الأحيان بمشاعر الناس، فيخرج منهم دموع صناعية ويبكون وهم ليس لما قالوه حقيقة، بل بعضهم يكون من الأثرياء وعنده أموال ويبيع ويشتري ويتاجر ونحو ذلك، لكنهم اتخذوا هذه الطريقة فصارت مربحة بالنسبة لهم، لأنهم يحصلون في وقت يسير مبالغ كثيرة بسبب استعطاف الناس وخداعهم لأعمالهم. وبعضهم قد يكون صادقا وصحيح فيما قال، لكن في فرق بينهم، ويظهر صدق الإنسان في طريقته وحيائه وخجله. فالإنسان المحتاج غير الإنسان المتصنع للحاجة. هذا يذكر أن والده أصيب بجلطة بعد صلاة الجمعة، يقول أريد الدعاء له، نسأل الله أن يشفينا وإياه جميع مرضى المسلمين. يقول لو أن إنسانا صلى وفي ملابسه نجاسة ولم ينتبه لهذه النجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة، فما الحكم؟ إذا كان لم يعلم بالنجاسة أصلا إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. ويدل على هذا ما ذكرناه في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه واعتد بما مضى من صلاته، فالجزء الأول من صلاته لم يلغه وإنما اعتبره. كذلك لو أنه انتهى من الصلاة ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة فصلاته كلها صحيحة ولا شيء عليه. يقول لو أن إنسان أكره على السجود لصنم أو وثن فما الحكم؟ إذا كان لا يعتقد هذا الشيء وهو يستعيذ بالله من هذا العمل، وإن لم يفعل هذا العمل قتل وهو لا يعتقد هذا الشيء، فلا بأس أن يعمله لأن قلبه مطمئن بالإيمان فهو يدخل في هذا المعنى. أما إذا أنه عمله انقيادا لهم كما في قرب ولو ذباب، فإذا قرب ذبابا وذبح ذبابا لقربة للصنم فإن هذا هو الشرك. يقول لو أن إنسانا وجد نجاسة في ثوبه أثناء الصلاة فهل يستساغ أن ينزع ثيابه أمام المصلين؟ فإنه قد يرمي ويرمى الصالحون بالجنون. ليش؟ لماذا يرمى بالجنون؟ ثوبه فيه نجاسة يصير مجنون؟ إذا أزال النجاسة ما يصير مجنون يا أخي. إذا كان عليه ثياب ساترة ولا شيء فيها فيخلعها، يخلع الذي فيه النجاسة ويبقي الطاهر. ويكمل صلاته وهو يقف بين يدي الله وطاعته لله ومراعاته لأحكام الله هنا من مراعاة أحوال الناس. وإذا سلم يشرح للحضور الذين شاهدوا المشكلة ويقول عفوا يا جماعة أنا خلعت ملابسي لأنه تبين أن فيها نجاسة. ما في أحد يلومه ولا يقول له أنه مجنون. يقول إذا كان هناك ابن غير شرعي أي من الزنا وعرف أباه هل ينسب إليه؟ إذا أقر به أبوه ينسب إليه، لا بد من اعتراف الأب به، فإذا اعترف أبوه به فإنه ينسب إليه. يقول ما حكم المتاجرة بالأسهم ولا أعلم هل هي ربا أم لا؟ إذا كانت أسهم في مجالات ليس فيها شيء من المحرمات الشرعية، بمعنى اشترى أسهم بأمور مباحة كأسهم شركات إنتاجية صناعية زراعية نحو ذلك، فهذه لا بأس بها. يقول إنسان استلم أو استدان مني مبلغا كثيرا ووعدني بالوفاء ولم يوفي، وأخيرا قاطعني وإذا رآني جنب عني، فما الحكم؟ المحكمة الحكم عند القاضي، قدم فيه شكوى وينصفك القاضي إن شاء الله. يوجد أناس يوزعون التمر بالحرم ومعي سائقين في احتياج لهذا التمر، هل لو أخذت من كيس لهؤلاء يجوز أم لا؟ هذا أبيح للناس أن يأكلوا في مكان معين، ليس للإنسان أن يتخذ منه شيئا يدخره، وإنما هو من باب الإباحة وفعل الخير للناس. إذا استأذنت صاحب التمر أن تأخذ شيئا لمن ذكرت فلا بأس، أما إذا انتهى الناس من الإفطار وتركوا الباقي ولم يأتي أحد يجمعه فأخذت ما كان أمامك فلا بأس حينئذ. قل هل يجوز التعامل مع بنك إسلامي؟ ما دام إسلامي نعم، الإسلامي كلمة إسلامي يعني يلتزم بالإسلام، لا يتعامل معاملات فيها ربا ولا غرر ولا جهالة، وإنما يكون تعامله على وفق شريعة الإسلام، وهذا لا بأس به. فهذا يقول هل خروج الدود من الشرج يبطل الوضوء؟ إذا كان يرى ويعلم به فإنه ينقض الوضوء، أما إذا كان غير منظور فهذا لا يؤثر. يقول شخص عند الاحتضار خرج منه دم فرجه، هل في ذلك شيء؟ نقول لا، لا شيء، يدعى له بتفريج كربه وحسن خاتمته ويهتم به عند التغسيل. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولجميع المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.